أيها المصلون الصائمون، يوم العيد يوم فرح وتفاؤل، يوم حمد وشكر، يوم صلة وبر، والوصية المبذولة عباد الله: السلام السلام في يوم العيد، والبشاشة واللطافة والبشر، مسحة على رأس يتيم، صدقة على مسكين، وابتسامة لمغترب، وهدية للوالدين، وحنو على زوجة وأولاد. واعلموا يا رعاكم الله، واعلموا أنه لا حظ في العيد لمن عق والديه، ولا حظ في العيد لقاطع رحم، ولا حظ في العيد لمشاحن ومخاصم. عباد الله، إن الأصدقاء والجيران والأقارب وذوي الرحم بشر غير معصومين، يقعون في الخطأ ويتعرضون للزلل، والعيد عباد الله فرصة سانحة للمسامحة والصفح في العفو والتسامح. يتوج العيد بعبادة من أجل العبادات، إنها عبادة الصفح والتسامح، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. وفي الحديث: تفتح الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. وقاطع الرحم والعاق لوالديه على خطر عظيم، عقوبتهم في الدنيا قاب قوسين أو أدنى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. ونداء للأخوات الفاضلات الصائمات القائمات: اتقين الله في أنفسكن يا نساءنا، وأنتن تجهزن ملابس العيد، الله الله بلباس الحشمة والعفاف، وانبذن لباس العري والتكشف. فجمال المرأة في حيائها وحشمتها، ألا وإن مما تضيق به النفوس ما نسمعه عن بعض النساء والفتيات: نزع الحياء منهن فلبسن لباس العري والتكشف، يلبسن أمام الرجال المحارم ما لا يحل للمرأة أن تلبسه إلا لزوجها. وأنتم أيها الأولياء، اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في بناتكم، خذوا على أيديهن بكمال النصح والتوجيه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وختاما عباد الله، ها نحن في ختام رمضان، لقد تذوقتم فيه حلاوة الطاعة، لقد تذوقتم لذة التلاوة وحلو القيام والمناجاة. واصلوا السير إلى الله، داوموا على تلاوة القرآن ولو باليسير، تابعوا قيام الليل ولو بالقليل، ولا تجعلوا رمضان آخر عهدكم بالصيام. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. واعلموا يا رعاكم الله، أن من قصر في أول رمضان وأحسن في آخره خير ممن أحسن في أوله وقصر في آخره. ففي صحيح البخاري: وإنما الأعمال بخواتيمها. فاستغلوا عشية هذا اليوم، استغلوا عشية الجمعة بالذكر والدعاء، واستغلوا ليلتكم هذه بالقيام والمناجاة، فنية صالحة وإقبال على الله بصدق كفيلان بالرحمة والقبول. وتفاءلوا بالخير تجدوه، وأحسنوا الظن بربكم، فما قمتم به من الصيام والقيام والتلاوة والصدقات والأعمال الصالحات كل ذلك يثمنه الله ويضاعفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا، وصلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فإن صلاتكم معروضة عليه في يوم الجمعة، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا.